تفسير الآية 123 من سورة الصافات، يقول تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين، أي وإلياس أيضا هو من المرسلين، أي من رسلنا الذين أرسلناهم للناس بالإسلام لكي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدارين. وإلياس هو من ذرية هارون، والذي هو من ذرية إبراهيم وإسحاق عليهما السلام جميعا، عليهم السلام جميعا، وهو من الرسل الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل ويسمونه إلياء، وله اسم آخر وهو إدريس.